فاختان النساء سنة ماضية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من النساء من يكون في ختان النساء، ولذلك جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ختانة، وأظن أنها أم عطية، أنها إذا خلت ختنت المرأة ألا تبادر في الختان، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أنظر للوجه وأحظى للزوج. فهذا الحديث وما في معناه يبين أن الختان أولا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه أقر ذلك، وثالثا وأخيرا أنه وجه الختانة وتسمى خطابة، وجهها وعلمها أن لا تبالغ في ختم المرأة. ولعله من المعلوم جميعا أن ختان المرأة يعني قطع قطعة من اللحم يكون عادة فوق العظم، وهذه القطعة توجد عادة في نساء البلاد الحارة، أما في نساء البلاد الباردة فقل ما توجد فيهن. وعلى ذلك فيختلف الختان من امرأة إلى أخرى، والقاعدة الغالبة هو البلاد الحارة والبلاد الباردة. فإذا كانت المرأة ليس فيها تلك القطعة الزائدة فليست حينئذ بحاجة إلى أن تختن. وعلى العكس من ذلك تماما، إذا كانت تلك القطعة موجودة في المرأة أو في الفتاة فحينئذ هي التي تختن. ويلاحظ في ذلك ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه من عدم المبالغة في القطع، فعدم المبالغة في القطع يعني أنه إن كان هناك شيء يسير فلا ختنة، وإن كان هناك شيء زائد فهذا الزائد هو الذي يقطع. فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في ختان المرأة، وهو أنه سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان، أما الأخرى فلا حاجة إليها، فليس ذلك بسنة.